إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الأسباب المانعة من دخول النار عشرة. الأسباب المانعة من دخول النار عشرة، وهي التوبة والاستغفار والحسنات الماحية والمصائب المكفرة وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة غير النبي صلى الله عليه وسلم، هذا السادس، ودعاء المؤمنين، وما يهدى، السبب اللي هو الثامن، ما يهدى للميت من الثواب والصدقة والعتق، والتاسع فتنة القبر وهي الامتحان في القبر، والعاشر أهوال يوم القيامة. عشرة أسباب جمعها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبيّن أن هذه الأسباب تمنع من دخول النار، كما أن الذنوب توجب دخول النار، فإن هذه الذنوب لا توجب دخول النار إلا إذا انتفت الأسباب التي تمنع من دخول النار، وهي هذه الأسباب العشرة. الأسباب مرة أخرى هي التوبة والاستغفار والحسنات الماحية والمصائب المكفرة وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة غيره ودعاء المؤمنين وما يهدى للميت من الثواب والصدقة والعتق وفتنة القبر وأهوال يوم القيامة. أيها الإخوة الكرام، نمر مرورا سريعا على كل سبب من هذه الأسباب العظيمة التي يجدر بالمسلم أن يسعى في تحصيل ما يستطيع تحصيله منها، لأن المسلم لا يخلو من وجود الذنوب التي تؤدي إلى دخول النار، فإذا لم يوجد لهذه الذنوب ما يعادلها ويقاومها ويمنعها من أن تتسبب في إدخال النار، فالعاقبة سيئة والعياذ بالله تعالى. فلا بد للمسلم أن يحرص على الإتيان بهذه الأسباب أو بما يستطيعه منها حتى يعني تقاوم هذه الأسباب وتقاوم الذنوب وتقاوم موجبات دخول النار. الأسباب المانعة من دخول النار أولها التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، والتوبة هي ندم القلب على ما وقع من العبد من الذنوب، والإقلاع عن الذنب فورا، والعزم الأكيد على عدم العودة إليه في المستقبل. التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، أن الإنسان يندم بقلبه على أنه وقع في معصية الله تعالى ويقلع عن الذنب فورا، ويعزم على ألا يعود إليه في المستقبل. إذن لها ثلاثة شروط: شرط يتعلق بالماضي وهو الندم على ما فات، وشرط متعلق بالزمن الحاضر وهو الإقلاع عن الذنب، وشرط متعلق بالزمن المستقبل وهو العزم على عدم العودة إلى الذنب في المستقبل. ثم بعد ذلك، إذا كانت هذه الذنوب لها علاقة بحقوق العباد، لها علاقة بحقوق العباد، فعليه أن يؤدي الحقوق إلى أصحابها حتى تتم توبته وتكمل توبته. أيها الإخوة الكرام، نجد أن الله سبحانه وتعالى دعا عباده المؤمنين في كتابه الكريم إلى التوبة، فقال سبحانه وتعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، وقال لعلكم تفلحون، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. والتوبة النصوح هي التوبة المستكملة لشروطها التي ذكرناها: الندم على الوقوع في الذنب والإقلاع عنه والعزم على عدم العودة إليه. فيقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. ونجد أن الله سبحانه وتعالى كما دعا المؤمنين إلى التوبة ووعدهم أن يكفر عنهم سيئاتهم، لأن عسى في القرآن واجبة، إذا قال الله سبحانه وتعالى عسى أن يحصل كذا إذن لا بد أن يحصل، فالله سبحانه وتعالى دعا المؤمنين إلى التوبة وقال: عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم. إذن من تاب توبة صحيحة مستكملة لشروطها، توبة نصوحا كما في الآية الكريمة، فإن الله سبحانه وتعالى جزم له بحصول تكفير السيئات ومغفرة الذنوب. نجد أن الله سبحانه وتعالى دعا المذنبين على اختلاف ذنوبهم مهما عظمت إلى التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، فليس هناك ذنب يعظم على التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. وكلنا يعلم حديث الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم ذهب إلى عابد من عباد بني إسرائيل يسأله: هل لي من توبة؟ قال: لا أجد لك توبة، فقتله فكمل به 100، ثم دل على عالم فسأله قال: إني قتلت 100 نفس فهل لي من توبة؟ قال: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ قال: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ العالم قال له: ليس هناك شيء يحول ويمنع بينك وبين التوبة. ثم أرشده هذا العالم إلى خطوات عملية يسلكها حتى تساعده على حصول التوبة، فقال: يعني اترك بلدك فإنك من قوم سوء، واذهب إلى قرية كذا وكذا فإن فيها قوما صالحين فاعبد الله معهم. وبالفعل الرجل خرج من بلدته التي كان فيها يعني من يشجعه على اقتراف القتل ويوقعه في هذه الذنوب، فهجر قريته واتجه إلى قرية أخرى تائبا إلى الله تعالى، فقبضت روحه في منتصف الطريق أو في أثناء الطريق، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فقالت ملائكة الرحمة: إنه خرج تائبا، وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يصل بعد إلى البلدة التي كان يريد أن يتوب فيها. فأوحى الله سبحانه وتعالى إليهم أن قيسوا ما بين الأرضين، ثم أوحى الله تعالى إلى هذه الأرض أن تقاربي وإلى هذه أن تباعدي. الأرض الصالحة أوحى الله إليها أن تقترب، والأرض السيئة أوحى الله إليها أن تبتعد. ف فقاسوا ما بينه وبين الأرضين فوجدوه أقرب إلى الأرض الصالحة بشبر فقبضته ملائكة الرحمة. هذا الحديث يبين سعة عفو الله سبحانه وتعالى وأنه ليس هناك ذنب يعظم على التوبة. نجد أن الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه الكريم الذين قتلوا الأنبياء والذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة والذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، ودعاهم الله سبحانه وتعالى إلى التوبة وقال أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون والله غفور رحيم. المنافقون بعد أن ذكر الله تعالى أنهم في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا قال إلا الذين تابوا، بعد أن قال سبحانه وتعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا استثنى منهم التائبين. والمحاربون الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى عقوبتهم وأنهم يقتلون ويصلبون وتقطع أيديهم وأرجلهم قال سبحانه وتعالى فإلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. السارق والسارقة بعد أن ذكر الله تعالى عقوبتهم يقول سبحانه وتعالى فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم، وهكذا ما من جريمة صغرت أو كبرت إلا ونجد أن الله سبحانه وتعالى يدعو أصحابها إلى التوبة. أيها الإخوة الكرام، دعا الله تعالى من أسرف على نفسه في الذنوب إلى التوبة وقال سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، فدعاهم الله سبحانه وتعالى إلى التوبة. أيها الإخوة الكرام، ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أنه من المؤمنين من يبادر إلى التوبة إذا أذنب فيسارع إليها، وهؤلاء هم الذين وعدهم الله سبحانه وتعالى بالمغفرة والأجر العظيم، وذلك في قوله سبحانه وتعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وفي المقابل ذكر الله سبحانه وتعالى حال بعض الناس الذين يسوفون ويؤجلون التوبة ويقول أحدهم يعني إذا دنت وفاتي وإذا وصلت إلى سن كذا وكذا وإذا تقاعدت عن العمل إذا رجعت إلى بلدي إذا فعلت كذا سوف أتوب وسوف أتوب، فيظل أحدهم يسوف حتى يأتيه الموت بغتة ويتوب حينئذ فلا تنفعه التوبة. قال سبحانه وتعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. ليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، هذا لا تنفعه التوبة، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. أيها الإخوة الكرام، السبب الثاني هو الاستغفار. السبب الثاني من الأسباب التي تمنع من دخول النار هو الاستغفار، وهو طلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى، هو طلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى، وله علاقة بالتوبة. لكن التوبة قد تقع التوبة بدون تلفظ بالاستغفار، قد تحصل التوبة بأن الإنسان يعني يندم على الذنب. النبي صلى الله عليه وسلم قال الندم توبة، وإذا كمل المسلم توبته بأن استغفر بلسانه وطلب من الله سبحانه وتعالى باللسان أن يغفر له فهذا يعني زيادة فضل وزيادة أجر. فالاستغفار هو يعني سبب مستقل، يعني غير التوبة هو سبب مستقل من الأسباب التي تمنع من دخول النار، وهو طلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى. ونجد أن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم من يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. من يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وبين الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم فوائد الاستغفار في آيات عديدة، منها قول الله سبحانه وتعالى في سورة نوح على لسان نبي الله نوح عليه السلام يقول فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ما لكم لا ترجون لله وقارا، يعني تعظيما وإجلالا لله سبحانه وتعالى. فهنا نبي الله نوح عليه السلام يدعو قومه إلى الاستغفار ويذكر لهم ثمرات الاستغفار. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يعني يغفر لكم إذا استغفرتموه. يرسل السماء عليكم مدرارا، الاستغفار سبب لنزول المطر والرزق من السماء. ويمددكم بأموال وبنين، الاستغفار سبب لأن يمد الله سبحانه وتعالى العبد بالأموال ويمده بالبنين بالذرية الصالحة. لذلك كان السلف رضوان الله عليهم يرشدون من جاء يشكو أنه لم يرزق بالذرية ويعني يريد أن يرزق بالذرية، يرشدونه إلى الإكثار من الاستغفار. إذا جاء من يشكو الفقر وقلة المال يرشدونه إلى الاستغفار، فإن الاستغفار سبب لأن يمد الله تعالى العبد بالمال. كذلك بيّن سبحانه وتعالى أن الاستغفار سبب للإمداد بالقوة، وذلك في سورة هود، في قصة هود عليه السلام يقول لقومه ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. إذن هنا الاستغفار من أسباب نزول المطر ومن أسباب زيادة القوة، ويزدكم قوة إلى قوتكم. كلمة قوة تشمل جميع مجالات القوة، أي شيء يحتاج فيه الإنسان إلى قوة، فالاستغفار بإذن الله سبحانه وتعالى من أسباب تقوية البدن، القوة العلمية، القوة الذهنية، قوة الذاكرة، القوة في أي شيء بإذن الله سبحانه وتعالى. الاستغفار من أسباب زيادة القوة كما في هذه الآية الكريمة. فالاستغفار أيها الإخوة الكرام من أسباب مغفرة الذنوب، وهو مانع من دخول النار، مانع من دخول النار. وجاء في الحديث القدسي أن الله سبحانه وتعالى يقول في حديث أبي ذر، في حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة سبحانه وتعالى يقول يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. فالاستغفار أيها الإخوة الكرام من الأسباب المانعة من دخول النار أعاذنا الله وإياكم منها. نأتي بعد ذلك إلى السبب الثالث، وهو الحسنات الماحية. الحسنات الماحية يعني الحسنات التي تمحو السيئات ويعني تزيل أثرها. السيئات تؤدي إلى دخول النار، فتأتي الحسنات فتمحو هذه السيئات وتزيل آثارها الضارة وتمنع المذنب من دخول النار بإذن الله تعالى لما له من الحسنات التي محت هذه السيئات. فكلما كان الإنسان مسرفا على نفسه في الذنوب والسيئات كلما كان أحوج إلى الإكثار من الحسنات حتى تكون هذه الحسنات ماحية لآثار ذنوبه، بالإضافة إلى التوبة والاستغفار هو محتاج إلى الإكثار من الحسنات حتى تمحو آثار هذه الذنوب. قال الله سبحانه وتعالى إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وورد في سبب نزول هذه الآية الكريمة حديث صحيح جليل فيه قصة في أولها، يعني أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشكى إليه هذا الرجل أنه خلى بامرأة في ناحية من نواحي المدينة، خلى بامرأة لا تحل له واقترف معها بعض المحرمات، غير أنه يعني لم يصل إلى حد يعني ارتكاب الفاحشة، ولكن يعني قبلها وفعل كذا وكذا وذكر يعني أشياء وقع فيها. وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله هل لي من توبة، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا الرجل قد جاء قبل صلاة العصر، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر، وقيمت صلاة العصر وصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم. فلما انصرف من صلاته دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: أصليت معنا؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصليت معنا؟ قال: نعم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحسنات يذهبن السيئات، اذهب فقد غفر لك، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. ليس هذا يعني دعوة إلى الإسراف على النفس في الذنوب، يعني هذا الرجل غفر الله تعالى له، لكن لا يعلم أحد هل يعيش حتى يدرك الصلاة أو حتى يدرك عملا صالحا أو هل يتقبل الله منه. هذه الأمور كلها مردها إلى الله سبحانه وتعالى، لكنها من أحاديث الرجاء التي تفتح باب الأمل للمسلم في سعة رحمة الله تعالى، وكذلك تدعوه إلى الإكثار من الحسنات حتى تمحو آثار السيئات. إن الحسنات يذهبن السيئات. ونجد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في فضائل العديد من الأعمال الصالحة أنها تمحو السيئات، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والصلوات الخمس مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء أنه يمحو السيئات، قال صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ العبد فغسل وجهه خرت كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل يديه خرت كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا مسح برأسه خرت كل خطيئة استمع إليها بأذنيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل رجليه خرت كل خطيئة مشى إليها برجليه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، وكان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة، يعني زيادة في الأجر. الخطايا خلاص محيت بالوضوء، وصار المشي إلى المسجد والصلاة يعني كان زيادة نافلة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن المشي إلى المسجد، قال: إذا توضأ العبد في بيته ثم أتى المسجد كانت خطوتاه إحداهما ترفع درجة والأخرى تحط خطيئة، إحداهما ترفع درجة والأخرى تحط خطيئة. والحج، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الحج أنه يمحو الذنوب، يرجع الحاج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، كيوم ولدته أمه تمحى جميع ذنوبه بالحج بإذن الله تعالى، وغير ذلك من الأعمال الصالحة. فالحسنات كلها بصفة عامة كما في الآية الكريمة: إن الحسنات يذهبن السيئات. فعلى المسلم أن يستكثر من الحسنات رجاء أن تكون سببا في محو سيئات. أيها الإخوة الكرام، السبب الرابع من أسباب مغفرة الذنوب هو المصائب المكفرة، المصائب المكفرة، المصائب التي يصاب بها العبد في نفسه أو بدنه أو شخص عزيز عليه يموت، يصاب في نفسه بمرض أو يصاب في ماله بفقر أو غير ذلك من أنواع المصائب والابتلاءات، فإن الله سبحانه وتعالى يمحو بها الخطايا وتكون هذه المصائب مانعا من دخول النار. وفي هذا الباب يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من هم ولا نصب، ما يصيب المسلم من هم ولا نصب إلا كفر الله عنه من خطاياه حتى الشوكة يشاكها. لا يصيب المسلم من هم ولا نصب إلا كفر الله عنه من خطاياه حتى الشوكة يشاكها، يعني حتى الإنسان إذا شيك بشوكة هذا الألم الخفيف الذي تعرض له من هذه الشوكة يكفر الله تعالى به عنه من خطاياه. وهكذا كل ألم أعظم، كل مصيبة، كل ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، كله تكفير للخطايا ومانع من دخول النار بإذن الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، الحمد لله. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين، أما بعد، أيها الإخوة الكرام، ذكرنا أن الأسباب المانعة من دخول النار، الأسباب المانعة من دخول النار عشرة، وهي التوبة والاستغفار والحسنات الماحية والمصائب المكفرة وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة غيره ودعاء المؤمنين وما يهدى للميت من الثواب والصدقة والعتق وفتنة القبر وأهوال القيامة. هذه عشرة أسباب تمنع من دخول النار وتمنع من العذاب، تكلمنا عن بعضها في الخطبة الأولى والوقت لا يتسع للاستفاضة فيها، لكن نمر على ما بقي منها مرورا سريعا، وإن شاء الله في خطبة لاحقة بإذن الله نتكلم عنها بتفصيل أكثر. فبقي من هذه الأسباب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم له شفاعات يوم القيامة، والشفاعة هي الوساطة، الوساطة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يشفع للمؤمنين عند ربه سبحانه وتعالى يوم القيامة. هناك شفاعات للنبي صلى الله عليه وسلم، والمقصود هنا هي الشفاعة في منع دخول النار. النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يشفع للناس في فصل القضاء، لأن الناس يطول انتظارهم، ويشفع النبي صلى الله عليه وسلم لهم عند الله سبحانه وتعالى حتى يأذن الله تعالى في القضاء بين العباد يوم القيامة، بعد ذلك يشفع النبي صلى الله عليه وسلم لأمته حتى لا يدخل النار، فيقول: أي رب أمتي أمتي، ويشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم ويسأل الله تعالى أن يمنعهم من دخول النار، فيستجاب له صلى الله عليه وسلم في طائفة من هذه الأمة، يعني كثير من الأمة ينجيهم الله سبحانه وتعالى ويمنع دخولهم النار ابتداء بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، رغم أنهم يعني لهم ذنوب تستوجب دخولهم النار، ولكن استجابة لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ينجيهم الله تعالى منها. ولكن منهم من يشاء الله سبحانه وتعالى أن يعذبوا في النار، فهؤلاء يشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن دخلوها، يشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى يخرجوا منها ثلاث مرات، كل مرة يخرج الله سبحانه وتعالى معه دفعة ممن دخل النار من أمته، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم عند الله سبحانه وتعالى ويخر ساجدا تحت العرش ويحمد الله تعالى ويسبحه ويمجده ويسأله أن يخرج من دخل النار من أمته، فيقول الله سبحانه وتعالى له: أخرج من النار من كان في قلبه مثقال دينار من إيمان، الذي في قلبه وزن دينار من إيمان، فيذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى النار فيخرجهم منها، ثم يخر ساجدا تحت العرش ويشفع مرة أخرى عند الله سبحانه وتعالى في إخراج من بقي في النار من أمته، فيقول الله سبحانه وتعالى له: أخرج من النار من كان في قلبه مثقال نصف دينار من إيمان، فيذهب النبي صلى الله عليه وسلم ويخرجهم، ثم يشفع مرة ثالثة فيقول الله سبحانه وتعالى له: أخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، وفي رواية: وزن شعيرة من إيمان، مثل وزن حبة الشعير، وفي رواية: من كان في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان، فيذهب النبي صلى الله عليه وسلم ويخرج هؤلاء، وفي رواية: أخرج من النار من قال لا إله إلا الله، كل من قال لا إله إلا الله وهو في النار يذهب النبي صلى الله عليه وسلم ويخرجه. فهذه شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، وبسبب شفاعته صلى الله عليه وسلم ينجي الله تعالى أمة عظيمة من المسلمين، ينجيهم الله تعالى ويمنعهم من دخول النار رغم أنهم اقترفوا ذنوبا تستوجب دخولهم. كذلك أيها الإخوة الكرام، شفاعة غير النبي صلى الله عليه وسلم من الأسباب التي تمنع من العذاب. شفاعة غير النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه بعد أن يشفع النبي صلى الله عليه وسلم يأذن الله تعالى، يأذن الله سبحانه وتعالى للملائكة ويأذن للنبيين ويأذن للصالحين من عباده أن يشفعوا في من أذن الله سبحانه وتعالى لهم أن يشفعوا فيه. الشفاعة لا تكون إلا بإذن الله سبحانه وتعالى للشافع أن يشفع، وبإذن الله تعالى للمشفوع فيه أن يشفع فيه، وأن يكون هذا المشفوع فيه من أهل التوحيد ممن قال لا إله إلا الله، لأن المشركين قال الله عنهم لا تنفعهم شفاعة الشافعين، وقال سبحانه وتعالى ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، وقال سبحانه ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فالشفاعة عند الله سبحانه وتعالى لمن أذن سبحانه وتعالى، فيشفع المؤمنون في من أذن الله لهم أن يشفعوا فيه، ويكون ذلك مانعا من دخولهم النار. يشفعون في معارفهم وفي أقاربهم وفي من يعني أذن الله سبحانه وتعالى لهم أن يشفعوا فيه، فيكون ذلك مانعا من دخولهم النار وقد استوجبوها واستحقوها. وورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أهل المعروف في الدنيا أهل المعروف في الآخرة، وقال شراح الحديث يعني من كانوا من أهل الإحسان إلى الناس في الدنيا بالصدقات وإعانة المحتاجين ونفع الناس في الدنيا، فإن الله سبحانه وتعالى يشفعهم في الناس في الآخرة، وينفعون الناس في الآخرة أيضا بالشفاعة عند الله سبحانه وتعالى بعد إذن الله سبحانه وتعالى. كذلك أيها الإخوة الكرام، من الأسباب المانعة من دخول النار دعاء المؤمنين، يعني لمن يدعون له ممن استوجب دخول النار يكون مانعا من دخولها بإذن الله تعالى. بعض الناس قد استوجب دخول النار واقترف من الذنوب ما يؤهله لدخول النار، ولكن لدعوات المؤمنين له أن يرحمه الله تعالى وأن ينقذه من النار وأن يجعله من أهل الجنة، فهذه الدعوات بإذن الله تعالى تكون سببا في منع العذاب عنه. قال سبحانه وتعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، والدعاء يعني من أسباب منع العذاب. إذا دعا المسلم لأخيه بأن يمنع الله عنه العذاب وأن ينجيه من النار ويدخله الجنة ويغفر له ذنوبه كما يدعو المؤمنون بعضهم لبعض، فإن هذا بإذن الله تعالى من موانع دخول النار. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرشد المؤمنين إلى الدعاء لمن توفي ويقول استغفروا لأخيكم واسألوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل. وقال سبحانه وتعالى عن المؤمنين والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. من صفة المؤمنين أنهم يستغفرون لمن سبقهم بالإيمان ممن مات قبلهم وممن كان قبلهم من أجيال المؤمنين السابقين، فكل جيل من المؤمنين يستغفر لمن قبله، وإذا ذكر المسلم مسلما مات قبله يستغفر له ويترحم عليه، وهذه الدعوات بإذن الله تعالى من موانع دخول النار. كذلك أيضا من موانع دخول النار ما يهدى للمتوفى من الثواب والصدقة وإعتاق الرقاب. هناك أحاديث عديدة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن ثواب العمل الصالح يصل إلى المتوفى، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أعمالا بعينها مثل الصيام. قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه، من مات وعليه صيام صام عنه وليه. إذا مات إنسان عليه صيام أيام من رمضان لم يصمها، أو كان نذر أن يصوم أياما ولم يصمها، صام عنه وليه يعني أقاربه يقسمون الأيام التي عليه ويصومونها عنها، وهذا على سبيل التطوع منهم، وبإمكانهم أن يطعموا مسكينا عن كل يوم أو يصومهم عنه ويصل إليه ثواب ذلك ويجزئ عنه. وكذلك الصدقة، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها، يعني ماتت فجأة وأنا أعلم أنها لو تكلمت تصدقت، فقال تصدق عنها. والحج والعمرة سئل النبي صلى الله عليه وسلم مرارا في حجة الوداع إن أبي مات ولم يحج أفأحج عنه؟ قال حج عنه. وقال لرجل آخر حج عن أبيك واعتمر. وقال لرجل سأله عن أمه قال حج عنها. فالحج عن المتوفى والاعتمار عنه مما يصل به ثوابه إليه. ومن الفقهاء وهم جمهور الفقهاء في الحقيقة ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأكثر الفقهاء قالوا بجواز يعني هبة ثواب أي عمل صالح قياسا على هذه المنصوص عليها، قالوا لا نقتصر على ما نص عليه ولكن نستفيد منه أن أي عمل صالح يعمله المسلم ويهب ثوابه للمتوفى فإنه إن شاء الله ينتفع به ويكون مانعا من دخوله النار. كذلك فتنة القبر، فتنة القبر هي الامتحان في القبر، الامتحان في القبر، وهو أن المتوفى يسأل ثلاثة أسئلة: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ ثلاثة أسئلة يسألها المتوفى، ويجد لهذا الامتحان فزعا، ويعني يكون المقبور في ترقب لنتيجة هذا الامتحان، وهذا الذي يصيبه من الشدة والهول في هذا الامتحان لأنه امتحان مصيري يتوقف عليه مصيره، فيكون في يعني شدة عظيمة في هذا الامتحان، وهذه الشدة تكفر عنه من خطاياه وتمنع عنه عذاب النار بإذن الله تعالى إذا أجاب وثبته الله سبحانه وتعالى. فتنة القبر. جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوحي إلي، قال أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة المسيح الدجال، يعني هذه الفتنة في هولها وشدتها مثل أو قريبا من فتنة المسيح الدجال. فيؤتى المؤمن فيقال له من ربك وما دينك وما تقول في هذا الرجل، وما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم فيقول المؤمن هو محمد هو محمد هو محمد، جاءنا بالبينات والهدى فصدقناه واتبعناه، أو فآمنا به واتبعناه. فتقول له الملائكة نم صالحا قد علمنا إن كنت لمؤمنا، نم صالحا قد علمنا إن كنت لمؤمنا. وأما الفاجر أو المنافق فيقول ها ها لا أدري. وجاء في الحديث الآخر أنه يقال له لا دريت ولا تليت، ويضرب بمرزبة من حديد والعياذ بالله تعالى. فهذا الامتحان العظيم في القبر يمحو الله سبحانه وتعالى به الخطايا. وجاء في الحديث أنه يستثنى من فتنة القبر، يستثنى منها الشهيد، فإنه لا يفتن في قبره، يعني لا يمتحن في قبره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة، كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. ففتنة القبر من أسباب محو الذنوب ومن أسباب من الأسباب المانعة من دخول النار. السبب العاشر والأخير هو أهوال يوم القيامة. المؤمن الناس جميعا يلاقون أهوالا عظيمة يوم القيامة وهم في ترقب في كل مرحلة من مراحل يوم الحساب، عندما يمرون بمرحلة الميزان ويترقبون نتيجة وزن أعمالهم، وعندما يمرون بمرحلة تطاير الكتب وهم في فزع وترقب لكتابهم هل يتناولونه بأيمانهم أم بشمائلهم، كل خطوة من هذه الخطوات مراحل يعني مصيرية يتوقف عليها مصير العبد، فيكون في يعني خوف عظيم وإشفاق ووجل، وهذا الهم الذي يصيبه يكفر الله عنه به من خطاياه ويمنع عنه عذاب النار بإذن الله تعالى. ثم يأتي بعد ذلك المرور على الصراط وفيه أيضا يعني خوف عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فناج مسلم وناج مخدوش ومكردس على وجهه في نار جهنم والعياذ بالله تعالى. من الناس من ينجو سالما لا يناله شيء من الأذى، وناج مخدوش يعني أثناء المرور على الصراط تصيبه الكلاليب أو الخطاطيف من النار فتلسعه لسعات فيكون هذا هو نصيبه، وينجو بهذا من عذاب النار ولا يعذب فيها وينجح في المرور، لكن بعد أن يخدش خدوشا بهذه الكلاليب التي تصيبه. وهناك ناج مسلم لا يصيبه أذى ومكردس على وجهه والعياذ بالله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا وإياكم من عذاب النار، وأن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. اللهم أمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك. اللهم آمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.